على من هو أقدر على العمل المعين. يعني تحكيمها بهذا النظام والقانون. وكثيرا ما يكون الإنسان على رأس العمل وقائم به وقادر عليه، ثم إذا درس دراسة لا تمت إلى عمله بصيرة، يرقى يكون فوق من دونه من أجل هذه الدراسة التي هي جانبية بالنسبة لعمله. الأصل إنها كلها قوانين يعني مستوردة، فما عند أكثر الدول الإسلامية ليس عندها إلا أنظمة تجتلب من هنا ومن هناك ويحلى حلوها. نعم صحيح. فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما أو ولاء عتاقة أو صداقة أو مرافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس كالعربية والفارسية والتركية والرومية أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب أو لبغم أو لبغم في قلبي على الأحق أو عداوة بينهما فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، ودخل فيما نهى عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم قال تعالى واعلموا أن أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فإن الرجل لحبه لولده أو لعتيقه قد يؤثر في بعض الولايات أو يعطيه ما لا يستحقه ويكون قد خان أمانته، وكذلك قد يؤثر زيادة في ماله أو حفظه بأخذ ما لا يستحقه. أو محاباة من يجاهله في بعض الولايات فيكون قد خان الله ورسوله وخان أمانته. ثم إن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه يثبته الله فيحفظه في أهله وماله بعده، والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده فيذل أهله ويذهب ماله. وفي ذلك الحكاية المشهورة أن بعض خلفاء بني العباس سأل بعض العلماء أن يحدثه عما أدرك، فقال أدركت عمر بن عبد العزيز. قيل له يا أمير المؤمنين أكفرت أفواه بنيك من هذا المال وتركتهم فقراء لا شيء لهم، وكان في مرض موته، فقال أدخلوهم علي. فأدخلوهم وهم 14 ذكرا ليس فيهم بالغ، ولما رآهم ذرفت عيناه ثم قال لهم يا بني والله ما منعتكم حقا ولكم ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم، إنما أنتم أحد رجلين، إما صالح فالله يتولى الصالحين، وإما غير ذلك فلا أخلف له ما يستعين به على معصية الله، قوموا عني.